باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أننا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. لله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بوجوب قيام الرجل على أهل بيته من زوجة وأولاد وخدم وأيتام، يوجههم إلى الخير ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معاصي الله، لأنه راع عليهم مسؤول عن رعيته. قال الله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هو رسول الله يأمر أهله، والأهل يدخل بالزوجة والبنات والأخوات وجميع من في البيت من أقاربه، ويدخل فيهم أيضا تبعا لهم العمال والخدم لأنهم تبع أهل البيت. فالواجب على صاحب البيت أن يقوم على الجميع بما أوجب الله، كأمرهم بالصلاة وتحذيرهم من معاصي الله وتعديم الشق والتعذيب، كما في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوها العشر. فيقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر المؤمنين جميعا أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله، وذلك بالتوجيه والتأديب والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق، كل هذا من أسباب الوقاية. ومن يستحق الأدب يؤدب، تارة بالتوبيخ، تارة بالضرب، تارة بالسجن، لا غير هذا من وجوه التأديب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسن لما أخذ تمرة من الصلاة: كخن كخن، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ بصغير همات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بسبع، ومن هذا أمره قال دعها، لأن الله حرم الزكاة على بني هاشم، وأن لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم للصبي الصغير حتى ينشأ على العلم الشرعي والأحكام الشرعية. وكان عمر بن أبي سلمة المخزومي رضي الله عنه قريب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة تزوجها النبي بعد أبي سلمة لما مات بشأن أصابة من حيضة بجرح انتقض عليه جماعة أحد، تزوجها النبي بعد ذلك. كان عندها أولاد من أبي سلمة منهم عمر، وكانت تطيش يده في الصحفة عند الطعام، مريكم هنا ومن هنا، صغير يمد له هنا وها هنا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حتى أساد الأدب الشرعية. يا غلام، سم الله، قل بسم الله عند آكل، وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا هو الأدب الشرعي في الأكل. يسمي الله أول ثم يأكل بيمينه ثم يأكل ما يليه، لا يأكل جهات الناس اللي معه، يأكل بما يليه، إلا إذا كان هناك أنواع لا بأس يتناول النوع الثاني، لكن في أنواع بعضها وحولها لا بأس يأكل من النوع الآخر. وهذا كله من باب التأديب الشرعي والتعليم والتوجيه إلى ما فيه خير للمعلم. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته مسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيتها زوجها مسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده مسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالواجب على الرجل أن يحسن الرعاية لأهل بيته، والمرأة كذلك، وهكذا العبد في مال سيده، وهكذا أمير البلد، أمير العشيرة، رئيس العشيرة، كبير البيت، لا تنب من تحت يده. كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، كلمة جامعة عظيمة من جوامع الكلم. وهكذا البقرة التي تحتها أولاد أو تحتها أيتام، هي مسؤولة عن رعاية عليهم، أو تحتها أخوات صغيرات أو ما أشبه ذلك، أو خادمات، هي رعاية عليها أن تقوم عليه بما يلزم. هكذا لو كانت جدة أو كانت أخت كبيرة أو كانت عمة أو خالة تحتها صغار، مسؤولة حسب الطاقة، تعلمهم، توجههم، تأمرهم، تنهاهم، تؤدبهم، مسؤولة. وفق الله جميعا. هذا رجل يبتلي غفر الله لك بأن أبناءه لا يخرجون إلى بيت الله عز وجل، يصلون في بيوتهم وتعب معهم في توجيههم ونصحهم حتى وصل إلى ضربهم، فما الواجب في حقه؟ هذا التأديب، وإذا عجز يرفع من الهيئة أو الأمارة ساند في بلد الإمارة أو الهيئة أقوى منه. وهجرة من الهجرة أحسن الله إليك، ابتلي أحدهم بأن بنته لا تصلي البتة، كذلك يؤدبها حتى تستقي، مع الألم تستقي إن شاء الله، ومع الألم تستقي. أحسن الله إليك. متى تكون التسمية واجبة؟ عند بدء الأكل، عند بدء الأكل بس، يعني في هذا الموضوع عند أول أكل، عند أول أكل، عندك هو المنزل، مش كلها مشروعة، عندك هو المنزل. صلى الله عليه وسلم. عندك الرجاع في النوم، اللهم اشف ربي والله في جنبي وبكافة. أحيانا قد يرجع في بعض التحقيقات من قبل الشرطة صلى الله عليه وسلم، يعدد بعض من يتهم بالجناية ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم، هل عمله هذا جائز؟ ثالثا متهم لا بأس به، لا صار متهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن حيي بن أخطب يعذب حتى يقر بكنزه الذي خلفه حيي من الذهب، لما قال أكلت النفقة يا رسول الله، قال لا، المدة قصيرة والمال كثير، وأمر زبير أن يمسه بعذاب حتى يقر. أحسن الله عليكم. هذه بعض الأسئلة، يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله وأبقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافرت أنا ووالدتي لأداء العمرة في رمضان، وكان ذلك وقت دخول الصلاة المغرب، فلما ركبنا الطائرة وقال قائد الطائرة: لا يقفر أحد حتى نستوي في الجو، ومضى على هذا على الأذان 10 دقائق، فأفطرت، فلما أقلعت الطائرة رأينا الشمس لم تغرب، فما حكم صيامنا من ذلك اليوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كنت أفطرت في المطار قبل غروب الشمس يكفي، ولو طلعت الشمس هذه الطائرة تم يومكم. أما إذا كان أقلعتهم في النهار فإنكم تمسكون حتى تغيب عنكم الشمس والطائرة، أما إذا كان أقلعتهم بعدما غابت الشمس فقد أفطرت. نعم. جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني يقول السائل: احتجت إلى قرض من المال فلم أجد من يقرضني، وقال لي شخص بأنه سوف يقرضني بالدولار على أن أسدد بالريال، وحسب الدولار ب5 ريالات وسدد على أقساط، والمعروف أن الدولار لا ربح، لا تكمل هذا ربح، ما ربح ما يصح. رجل يذهب مع جماعة التبليغ وأولاده لا يصلون، فيقول ماذا أعمل فيه؟ قد نصحتهم مرة، هم يجلس مع أولاده يجاهدهم، وهم يروح يعلم الناس، خلي نسحت يده، نسحت يده أبدأ يقوم عليهم ويستعين بالله، ثم بالهيئة هذه يستعين بالهيئة، الهيئة هم شيء مجعول في الله لا لهذا. خروج أحسن الله إليك، إذا كان الجماعة اللي معها سنة ما بأس، إذا كان خروج لا يترتب عليه شر، إذا كان ما يضيع ما يجب عليه، أما هذا لا يخرج، يجاهد اللي عنده. أحسن الله إليك. أنا مجنون، أو علم الهيئة على عيالي أو الأمارة، قال أنا مجنون علم الهيئة على عيالي أو الأمارة، إلا هكذا إذا ما طاف يعلم، هذا من تعاون ابن وتشرف، من التعاون لا نخاف. الله عليك. لا ما في جنون، يقول لهم اني عجزت عنهم، عجزت عن اولادي يجاهدون، عاونينوا معهم، يقول رئيس الهيئه او بعض اهل الهيئه لعلهم ان شاء الله اذا جمع حقهم يتقدمون. سكوتهم عن ذلك كيف هو والله دار المنكر، رجل في سياره يمر على الناس يدخلون وينكر عليهم وهو ماشي، هل هذا جزاه الله خير؟ جزاه الله خير، وترى ما يجوز، ترى محرم، يعني ينبه ينبه ويوضح الامر، يقف عليهم إخواني ترى ما يجوز، ترى الدخان محرم، مثل ما يقولهم الغيبة محرم، مثل ما يقولهم الخمر محرم، يبين لهم وهو خاطف لا بد يثبت شيء يقف يلاحظهم علمهم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير. حياك الله. كل عام وانتم ان شاء الله بخير. وانتم كذا. احسن الله عملك. زوجة عندي تصوم الخميس والاثنين وتسأل هاي حين تقول هم اصوم قبل يدخل الشهر. تصوم الحين احسن، لان هذا عهد للاحد يصوم. احسنت. هذا كل ما الاحد لا يصوم. احسنت. لا يصوم الثلاثي ولا ساعي، لا يصوم بعد نصف الشهر. يمنعك يا شيخ. اما اللي لها عاده ما في باس، حياك الله. اللي لها عاده يصوم يوم او يفطر يوم او الاثنين والخميس يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الرجل كان يصوم صوما فليصوم. صلى الله عليه وسلم. يشمل ذلك يوم الشك احسن. كله عندنا يوم الشك. قل بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله قال بسم الله وقال بسم الله الرحمن، كله طيب. كله طيب. الله يجزاك خير. سبحان الله. يقول بسم الله في اوله واخره، احسن الله اليك. نعم يقول لو في اثناء.